باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فعلى الاحتمال الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى الثاني يكون مطلوبا. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد خبره عنهم بالاستهزاء، بعد خبره عنهم بالاستهزاء في قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآيات الله فقد كفر. والدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله دخل حديث بعضهم في بعض. فأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، وأما أحاديث الثلاثة بعده فرواها ابن جرير في تفسيره وهي مراسيل يقوي بعضها بعضا، فهم تابعون وأحاديثهم مرسلة. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان كون تلك الواقعة سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ما فيه من بيان كون تلك الواقعة سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، وأنهم كفروا لما وقع منهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآية والحديث في أي مسألة؟ الاستهزاء. والترجمة الهزل. كيف؟ ليش فعل هذا المصنف؟ أحسنت. وترجم المصنف بالهزل الذي هو المزاح بخفة لأنه أكثر انتشارا في المسلمين من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فتجد أن المسلم غالبا لا يقع منه استهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المزح بخفة هزل فهذا يقع منهم، يقولون نمزح. لا، ما يجوز تمزح بتوحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله عز وجل لابد من ملاحظة أن جنابه محفوظ، وليس للإنسان أن يهزل بشيء منه.